صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا. في هاتين الآيتين الوعيد الشديد على من آذى الله ورسوله، وإذاء الله يكون بمخالفة أوامره واجتناب نواهيه والإشراك به سبحانه وارتكاب الكبائر، فهؤلاء أبعدهم الله من رحمته ولعنهم وطردهم من رحمته. إن الذين لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ويدخل في هذا الكفرة الذين يؤذون الله ورسوله بشركهم وكفرهم وعنادهم ومجاهرتهم بالكبائر والمعاصي، وكذلك مرتكب الكبائر، وآذية الله لا يلزم منها الضرر، فالله تعالى لا يضر أحد من خلقه. ولهذا قال الله تعالى في القدسي في حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله تعالى لا يتضرر من أحد ولا ينفع من أحد، بل هو نفع الضار. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن كذلك أذية النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة أمره واجتنابه وتنقصه وعيبه هذا يؤذيه ويشق عليه ويضره، لأنه بشر، ومن أذاه فقد أذى الله. وأما أذية الله لا يلزم منها الضرر، لا يلحقه سبحانه نقص ولا ضرر ولا عيب من أذية هؤلاء الكفرة وغيرهم، إنما يضرون أنفسهم، فلا يلزم من الأذى العيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر. بسبه الدهر فيه أذية لله، حتى انه خالف امر الله. يسب الدهر يعني ينسب الى الدهر ما لم يفعله، يقول الدهر مثل اهل الجاهليه الذين يسبون الدهر، يقول: عطنا الدهر بنا به، ليت ما حل بنا به، عطنا الدهر، اصابنا كذا، الدهر جار علينا، الى غير ذلك. والله تعالى هو الفاعل، الدهر هو الزمان، والله تعالى هو المصرف الزمان. وإذا قال وأنا الدهر يعني وأنا خالق الدهر ومدبر الدهر. وليس الدهر من أسماء الله، قد غلط ابن حزم رحمه الله، غلط العلماء في عده الدهر من أسماء الله، وهذا من غلطه، من الأغلاط معدود في أغلاطه. فالدهر ليس من أسماء الله، وإن الدهر هو الزمان. وقوله وأنا الدهر يعني خالق الدهر ومدبر الدهر ومصرف الدهر، هذا تقدير. ولهذا قال في الحديث: وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. وكذلك أذية المؤمنين في الآية الثانية، يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا. فأذية المؤمنين أن ينسب إليهم ما لم يفعلوا، وأن يقولهم شيئا لا يقولونه، وأن ينسب إليهم فعالا لا يفعلونه، هذه أذية لهم. فهذا الفاعل الذي يؤذيهم وينسب إليهم ما لم النقائص والعيوب، وينسب إليهم ما لم يفعلوه وما لم يرتكبوه، هذا فيه أذية لهم. وهذا المؤذي احتمل بهتانا وإثما عظيما، بهتان لأنه نسب إليهم ما لم يفعلوه، ولو تكلم فيهم فيما فعلوه لصار غيبة، ليس له الإنسان أن يتكلم في الشخص ولو كان فيه. بعض الناس تقول له: يا فلان لا تكلم في كلامه، قال: والله ما قلت إلا ما فيه، ما قلت إلا شيء موجود فيه. نعم، ولو كان موجودا فيه لا تقله، انصحه أنت، لا تتكلم في غيبته، انصحه ولا أسأله، قل: يا فلان قيل فيك كذا. أما تتكلم في غيبته فهذا غيبة. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن غيبة، فقال: ذكرك أخاك بما يكره، وهو يكره إذا كرته يكره. قيل: يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فانداء بين الغيبة وبين البهتان، إن كان الذي يتكلم به موجود فيه فهي غيبة، وإن كان غير موجود فيه فهو بهتان. ولهذا قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا

ويبدين عينا واحدة. يعني تبصر بها، كان مساعد تبدي عينا واحدة تبصر بها الطريق إذا كانت ضعيفة النظر. نعم. فإن كانت ترى من ورائها الخمار فلا وغطت عينها نعم هو الذي يمغي. نعم. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقوله: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإيماء ولا عواهر. وقوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهم علم بذلك. ثم قال تعالى متواعدا للمنافقين وهم الذين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية فيها دليل على وجوب الحجاب، حجاب المرأة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وهو ما ترخيه المرأة من على رأسها وتغطي به وجهها وصدرها، والجلباب ما يكون فوق الخمار ويشبه العباءة. يعني المرأة عليها خمار ثم تبدأ العباءة فوقها وتغطي وجهها، تغطي وجهها ونحرها، فهذه لا تدل على وجوب الحجاب. وكذلك الآية السابقة: وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، دليل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي. وذلك وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب نزلت في بناء النبي صلى الله عليه وسلم بالصفية لما أولم عليها وخرج الناس ودخل النبي بيته وعلى إثره أنس دخل عليه أرخى الحجاب بينه وبينه، فيدل على كل ما يدل على وجوب الحجاب. وكذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك لما تخلفت عن الجيش وجاء صفوان المعطل السلمي وكان متأخرا وهي جلست في مكانها قال لعلهم يفقدون ويأتون إلي وغلبت عيناه، فلما جاء صفوان كان متأخرا في أخرى الجيش عرفها وجعل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أهل رسول الله إنا قالت فاستيقظت باسترجاع صفان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. غطيت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فدل على المرأة قبل الحجاب تكشف الوجه وبعد الحجاب تستر الوجه. هذه الآية دليل على وجوب الحجاب. وإذا سألتم متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، والحجاب ما يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون الحجاب جدار، قد يكون باب، وقد يكون غطاء. وهذه الآية أيضا يعني أيمن يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن مع الأحاديث الأخرى. نعم. صلى الله عليه. ثم قال تعالى متواعدا للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض، قال عكرمة وغيره هم الزناة ها هنا. ثم قال تعالى صلى الله عليكم. ثم قال تعالى متواعدا للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض، قال عكرمة وغيره هم الزناة ها هنا. والمرجفون في المدينة، يعني الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب وهو كذب وافتراء، لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق لنغرينك بهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي لنسلطنك عليهم. وقال قتادة: لنحرشنك بهم. وقال السدي: لنعلمنك بهم. ثم لا يجاورونك فيها، أي في المدينة، إلا قليلا ملعونين، حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة. إيش؟ أحسن الله عليكم. أي قال ثم لا يجاورونك فيها، أي في المدينة، إلا قليلا ملعونين. إلا مثل المنافقون. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى متوعدا للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض، قال عكرمة وغيره هم الزناة ها هنا. والمرجفون في المدينة يعني الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب وهو كذب وافتراء، لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق لنغرينك بهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي لنسلطنك عليهم. وقال قتادة: لنحرشنك بهم. وقال السدي: لنعلمنك بهم. ثم لا يجاورونك فيها، أي في المدينة، إلا قليلا. ملعونين حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة. إيش؟ أحسن عليكم. ثم لا يجاورونك فيها، أي في المدينة، إلا قليلا. ملعونين حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة، مطرودين مبعدين. أينما ثقفوا أي وجدوا أخذوا لذلتهم وقلتهم وقتلوا تقتيلا. ثم قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. يا أيها النبي، لا إلا ما ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لا نورينك بهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. في هذه الآيات الكريمة الكلمات تحذير المنافقين من الاستمرار على نفاقهم وكفرهم، وأنهم إن لم ينتهوا عن نفاقهم ويستمروا على نفاقهم وكفرهم وعدم إيمانهم بالله ورسوله ليسلط الله ورسوله عليهم والمؤمنين ويخرجونهم من ديارهم ولا يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولهذا قال سبحانه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني مرض النفاق والشبهة، هذا مرضان، مرض الشبهة كما في هذه الآية الذي يقولون، مرض الشهوة كما في آية الأحزاب: فيطبع الذي في قلبه مرض. يعني في آية الأحزاب، يعني في أو في أسأل المرض في الآية السابقة مرض الشبهة، وهي سورة واحدة، والمرض في آخرها هنا مرض الشبهة. إن لم ينتهوا هؤلاء المنافقون عن نفاقهم ويتوبوا إلى الله، وكذلك المرجفون الذين يرجفون ويخذلون ويتكلمون بما فيه إضعاف لنفوس المؤمنين وتخويف لهم، إن لم ينتهوا عن هذا الخلق فإن الله توعدهم بأن يسلط رسوله عليهم ويخرجونهم ويبعدونهم من المدينة ولا يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم فيها. بيّن سبحانه وتعالى أن هؤلاء المنافقون حلت عليهم اللعنة في أي مكان، والطرد والإبعاد عن رحمة الله لكفرهم وضلالهم، وأنهم في أي مكان وجدوا فإنهم يؤخذون ويقتلون. وهذه سنة الله في خلقه وعادته في من عصى أمر الله وأمر رسوله، أنه سلط عليه بذنوبه فيعامل بنقيض قصده فيبعد إن كان مقربا، ويخذل إن كان منصورا، وهكذا. ولهذا قال سبحانه: لنورينك بهم ثم لا يجرونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أعد الآيات. قالوا: لا إلا ما تهم قوله. صلى الله عليكم. قوله تعالى: يا أيها لا إلا ما انتهي. صلى الله عليكم. قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون. قال ثم قال تعالى متوعدا للمنافقين والذين هم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض، قال عكرمة وغيره: هم الزناة. ها هنا يعني صنف آخر،

قال بعثت أنا والساعة كاثين، وأشار إلى السبب هو الوسطى. فكون النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو نبي الساعة دليل على أن وقتها قريب، لأن يعني وقتها قريب، وهذه الأمة يعني هي آخر الأمم، وليس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعده نبي. فهذه المدة بالنسبة للمضاء يعني قريبة، تكون قريبة، ولهذا قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. في آية الأعراف قال الله يسألون كان الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يعني فجأة، لا يجليها لا يظهرها ويعلم علمها إلا الله سبحانه، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة فجأة، يسألونك كأنك خفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالساعة علمها عند الله لا علمها إلا الله، ولكن أماراتها جاءت في الأحاديث، الأمارات كثيرة، من حديث عمر أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يطاولون في البنيان، وجاءت يعني حديث أخرى في أشراط الساعة، أشراطها أماراتها وعلامتها. أما وقته قيامها فلا أعلمه إلا الله، وهي تقوم يوم الجمعة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وما جاء في الحديث أنه ما من دابة يوم إلا مصيخة يوم الجمعة تخشى أن تقوم الساعة إلا ابن آدم. فعلم الساعة لا يعلمه الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما شاور جبريل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإسلام ثم عن الساعة قال ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني علمه وعلمك سواء، أنا المسؤول وأنت السائل، علمي وعلمك سواء. نعم صلى الله عليكم. ثم قال إن الله لعن الكافرين أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم سعيرا أي في الدار الآخرة خالدين فيها أبدا أي ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها. بركة سمع. ثم قال تعالى حسن أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى إن الله لعن الكافرين أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم سعيرا أي في الدار الآخرة خالدين فيها أبدا أي ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها لا يجدون وليا ولا نصيرا أي وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. ثم قال تعالى إن الله لعن الكافرين أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم سعيرا أي في الدار الآخرة خالدين فيها أبدا أي ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها لا يجدون وليا ولا نصيرا أي وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. ثم قال تعالى واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. إن الله على كافرين طردهم وبعدهم من رحمته بسبب كفرهم وشركهم وأعد لهم سعيرا هيأ لهم وأرصد لهم النار، السعير يسعرون يقاسون حرها وعذابها خالدين فيها أبدا يعني مقيمون فيها لا يرحلون ولا يضعنون أبدا الأبد ولا يجدون من يدفع عنهم عذاب النار أو يخلصهم منها، ليس لهم ولي ولا نصير يدفعون عذاب الله، بل إذا جاءهم العذاب باشروه وقاسوا حره ولا أحد ينصرهم ولا أحد يؤويهم ولا أحد يدفع عنهم، صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا أن يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول كما أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله ثم قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول أن يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول كما أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا وقالوا ربنا إنا أطعنا يوم تقلب وجوههم تلوى إيش أعناقهم أحسن الله إليكم أي يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم صلى الله عليه وسلم وهذا فيه بيان حالة الكفار في النار وأنهم في حالة سيئة يوم تقلب وجوههم في النار يتقلبون وتلوى وجوههم يقاسون حرها ويباشرون حرها يوم تقلب وجوههم في النار يتمنون الخلاص ويتمنون أنهم أطاعوا الله ورسوله في الدنيا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ولكن هيهات فات الوقت كذلك قرين السوء قال يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا هم يتمنون ولكن لا تنفع الأماني انتهى الأمر انتهى الدار الدنيا وانتهى العمل يوم تقلب وجوه في النار يقول لا لتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فالنار تصلهم من جميع الوجوه يصلونها إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يصلونها من جميع تصلهم من جميع الجهات وتبدل الجلود يعني تجدد ولا يعني تجدد حتى يقاس العذاب ويصلونه وليس المراد أنهم يؤتون بجلود أخرى لا المراد التجديد وأما العاصي المؤمن العاصي إذا دخل النار فالنار لا تأكل وجهه مواضع الوضوء لا تأكلها النار وإنما تذهبه النار من الجهة الأخرى ولا تأكل النار مواضع الوضوء أما الكافر فإن تصل من جميع الجهات والعياذ بالله لهم من جهنم بهذا وهم غواش لأنهم هم أهل النار أهل حقيقي أما المؤمن العاصي دخوله دخول عارض الدخول للتطهير يطهر من ذنوبه فإذا طهر أخرج منها فقد يعفو الله عنه فيطهر بالعفو وقد يصاب بعذاب القبر فيكون طهرة له وقد تصيب أهوال وشدائد في موقع القيامة وقد يستحق دخول النار ثم يشفعون فلا يدخلون وقد يدخلون النار نسأل الله السلامة والعافية نعم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا وقال طاووس سادتنا يعني الأشراف وكبراءنا يعني العلماء ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي بكفرهم وإغوائهم إيانا وروى أبو القاسم الطبراني عن أبي رافع في تسمية من شهد مع علي رضي الله عنه الحجاج ابن عمرو ابن غزية وهو الذي كان يقول عند اللقاء يا معشر الأنصار أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وروى أبو القاسم الطبراني عن أبي رافع في تسمية من شهد مع علي رضي الله عنه الحجاج ابن عمرو ابن غزية وهو الذي كان في من شهد مع علي في تسمية من شهد مع علي رضي الله عنه الحجاج بن عمرو بن غزية، وهو الذي كان يقول عند اللقاء: يا معشر الأنصار، أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا؟ صلى الله عليه وسلم. هكذا يتمنون أنهم مطيعون الله ورسوله، ولكنهم أطاعوا السادة والكبراء فأغووهم وأضلوهم فكانوا معهم في النار، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. الكبراء والسادة من الأشراف والقادة وأصحاب الأموال والآباء والأجداد، أطاعوهم فأضلهم السبيل، ولهذا يدعون عليهم في النار، يسألون الله أن يضعف لهم، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة. وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم أن الله تعالى إذا أدخلهم النار أنهم يتحاورون، إذا ادركوا في النار كلما دخلت ثم فلعت أختها حتى إذا دركوا فيها قالت أخرهم لأولاهم: ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذاب ضعفا من النار. قال الله: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت لهم لأخرهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذه محاورة بينهم ولا يفيدهم على شيء. نسأل الله السلامة. نعم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. روى البخاري في أحاديث الأنبياء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل. روى البخاري في أحاديث الأنبياء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى عليه السلام، فخلى يوما وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندب، إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. قال: فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم. روى الإمام أحمد عن هذا عبده. هذه الآية خطها الخطاب فيها المؤمنين الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لا تتخلقوا بهذا الخلق فتؤذوا نبيكم صلى الله عليه وسلم أو تؤذوا عباد الله المؤمنين. لا تكونوا كبني إسرائيل الذين آذوه وتكلموا فيه وقال إن في عيب في برص أو أدرة، يعني عظيم الخصية أو آفة، فبرأه الله بما قالوا وكان عند الله، فبرأه الله بما قالته وكان عند الله وجيها، يعني له جاه عظيم عند الله وشرف لأنه نبي كريم وبالعزم العزم. والله تعالى أراد أن يبرئ نبيه بنو إسرائيل، كانوا يغتسلون العورات ولا يستحون، ينظر بعضهم إلى بعض، وموسى عليه السلام لا يغتسل عريان، يتستر أشد التستر ولا يغتسل عند الناس ويتستر، فاتهموه بنو إسرائيل، قال: ما يتستر التستر لأنه في عيب، لولا أنه في عيب ما اغتسل وحده، كان اغتسل معنا وكشف عورته مثل ما نكشف عوراتنا. فلما لم يفعل هذا دل على أن فيه جلد تهبوه. فالله تعالى أراد أن يبرئه، فخرج يوما واغتسل في مكان ليس عنده أحد، خلع ثيابه ووضعه على الحجر فاغتسل. فلما انتهى وأراد أن يأخذ ثوبه فر الحجر بثوبه. هذه الآيات العظيمة، ما قدر هذا الحجر ساكن ما يتحرك، وبعدك طار، صار كأنه طائر، طار بالثوب. فهذه من آيات القدرة، من آيات الله. إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، من دلائل قدرة الله. وفيها براءة لنبيه موسى عليه السلام، فجعل الحجر يمشي، وأخذ موسى عصاه يتبع الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر. لما فر خاطبه بخاطبة العاقل، وما بعاقل الحجر، لكن لما فر خاطبه بخاطبة العاقل وضربه كما يضرب العاقل، فجعل ينادي ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني يا يا يا حجر أعطني ثوبي، يا حجر أعطني ثوبي، حتى مر على بني إسرائيل وهم في مجالسهم فرأوه وليس في جلده شيء، فقال والله ما في جلده شيء سليم، الله ليس به عيب، فبرأه الله. ثم نزل الحجر، انتهت المهمة، نزل الحجر بالثوب، فأخذ موسى ثوبه ولبسه وجعل يضرب الحجر بعصاه، وأثر العصا بالحجر، أثر، معلوم أنه لا أثر، ما أثر فيه في قدرة، صار في ندبة وندبين. لما كان الحجر ثر وصار يفعل ما يفعل العاقل، عامله موسى بمعاملة العاقل وجعل يضربه بالحجر، فتأثر الحجر كما يتأثر الإنسان بني، كما يتأثر الإنسان بني آدم إذا ضرب يتأثر، فكذلك الحجر تأثر وصار به ندبة وندبين، لأنه لما فعل ما يفعل العاقل عامله موسى معاملة العاقل فضربه، فصار من ضربه ندبة وندبين تأثير. نعم، أحسن الله إليكم. روى الإمام أحمد عن عبد الله أي بن مسعود قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما، فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، قال فقلت يا عدو والله أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، أخرجاه في الصحيحين. نعم، كان النبي قسم قسما، يعني يتألف الناس، يعطي من الغنائم، يعطي بعض الضعفاء لمن حتى يتقوى إيمانه، وأقوى لمن لا يعطيه لما يفعل لله. فغضب رجل المصار وقال هذه قسمة أوذي بها وجه الله، تعطي ناس وتترك ناس، إنما يعطي ليتألف على الإسلام. جاء في بعض المعنى أنه قال إني قوم أعطي قوما خافت أن أكبهم الله في النار، يعني لا يتحملون، لو لم يعطوا ارتدوا على الإسلام فكفروا، فهو يعطيهم حتى يثبت الإيمان في قلوبهم. وقوي الإيمان لا يعطي، مثل ما حصل في غنيم، في غنائم حنين، غنائم حنين أعطى، حصل غنائم إبل وبقر وإبل وغنم، حصل ما من الفيشات، قسمها النبي على الذين أسلموا من أهل مكة حديثا، وعطى رؤساء القبائل، أعطيهم على 100 من البعير، 100 بعير، 100 بعير، حتى يتقوى إيمانهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، حتى تكلم بعض شباب الأنصار وقالوا يعطي صناديد قريش ويتركنا، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة وبين لهم وقال إنهم أحب الناس إليه، وأنه يتألف مع الإسلام، وأنه وكلهم إيمانهم ووضعهم لتقوى إيمانهم، وقال لهم الناس يذهبون بالشاة والبعير وأنتم تذهبون بالنبي إلى رحالهم، أنتم أحسن منهم، وهكذا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم هذا القسم وتتكلم هذا الأنصاري أخبر عبد الله بن مسعود النبي، فالنبي تأثر حصاصة حتى أحمر وجهه، في جامع الزرعان قال أنه ندم على إخباره، لأن النبي تأثر بهذا، قال يرحم الله موسى لقد أوذي بمثل هذا فصبر، أو بأكثر من هذا فصبر. نعم، السلام عليكم. وقوله تعالى وكان عند الله وجيها، أي له وجاهة وجاه عند ربه عز وجل، قال

وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البصري وغير واحد: إن الأمانة هي الفرائض. وقال آخرون: هي الطاعة. وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال أبي بن كعب رضي الله عنه: من الأمانة أن المرأة تؤمنت على فرجها. وقال قتادة: الأمانة الدين، والفرائض والحدود. وقال مالك عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاثة: الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة. وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله، والله المستعان. ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه هذا هو الصواب، هذا الصواب المراد بالأمانة أمانة التكليف. ومن قال إنها الطاعة صحيح، الطاعة من التكليف. وكذلك من قال إن غسل جنابة هذا شيء جزء من الأمانة. وكذلك من قال يعني الصلاة والفرائض، كذلك الفرائض عام يعني الواجبات، أداء الواجبات ترك المحرمات، هي أمانة التكليف. أمانة التكليف وهي أداء الفرائض وترك المحارم، هذه هي الأمانة. عرضت على السماوات والأرض فامتنعت، فأبينا يحملها وأشفقنا منها وخفنا، لا امتناعا وتأبيا ولكن كراهة لهذا الشيء. وعرضها الله على آدم، فسأل آدم كيف ذلك؟ قال فقيل له: إنها إن أحسنت جوزيت، وإن أسأت عقبت. فقبلها على هذا. فهي المراد بالأمانة أمانة التكليف، أمانة التكليف. ويدخل في الأمانة البدايع، كلها داخل البدايع جزء من الأمانة. أمانة التكليف كلف الله الإنسان بالعمل بالشريعة، فإذا امتثل الأوامر واجتنب النواهي فقد قام، أدى الواجبات ترك المحرمات فقد قام بما أوجب الله عليه. وإن لم يقم وإذا ترك الواجبات أو فشل من الواجبات والحرام فرض، يكون فرط في الأمانة. نعم، أحسن الله إليكم. ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك، تراه منتبرا وليس فيه شيء. قال: ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله. قال: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في أن الأمانة أنزلت في جذر قلوب رجعنا في أصل. نعم، ثم ينام الرجل النومة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك، تراه منتبرا وليس فيه شيء. قال: ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله. قال: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده وأظرفه وعقله، وما في قلبه حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. إيش ثلاثة؟ أربع إذا كنا فيك، ورمان وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. وقوله تعالى: حسن خلق والصدق في الحديث، ثلاث إذا كنا فيك، أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. نعم، يعني الأمانة وعفة وصدق في الحديث، وكذلك عفة عن الحرام، وحسن الخلق. أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث. الأول حفظ الأمانة، والثاني الصدق في الحديث. نعم. وحسن خليقة، حسن الخلق، وعفة طعمة، وعفة الطعام، يعني يسلم من الحرام ما يأكل إلا حلالا. نعم. وقوله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي إنما حمل بني آدم الأمانة وهي التكاليف، ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات، وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله، والمشركين والمشركات، وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله ومخالفة رسله، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، أي وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته، وكان الله غفورا رحيما. آخر تفسير سورة الأحزاب. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي إنما حمل بني آدم الأمانة وهي التكاليف، ليعذب المنافقين منهم والمنافقات، وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله، والمشركين والمشركات، وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله ومخالفة رسله، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، أي وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته، وكان الله غفورا رحيما. آخر تفسير سورة الأحزاب، ولله الحمد والمنة. الآية فيها التعليل بين الحكمة من تكليف الإنسان بحمل الأمانة، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ذكر ثلاث أصناف: الصنف الأول المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خوفا من المؤمنين، ويظهرون الإسلام حتى تجرى عليهم أحكام الإسلام. والمشركون المشركين والمشركات الذين ظاهرهم الكفر، ظاهرهم وباطنهم الكفر، هؤلاء يعذبون لأنهم لم يتحملوا هذه الأمانة، ولم يتحملوا هذه الأمانة، ولم يؤدوا أمانة التكليف. والصنف الثالث المؤمنون، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أدوا الأمانة، يتوب عليهم ويرحمهم، وكان الله غفورا رحيما. ختم السورة بما يدل على المغفرة: غفور ورحيم في اسمان من أسماء الله، وهو الغفور الرحيم، وقال عبد الغفور عبد الرحيم، فهو سبحانه غفور رحيم بالمؤمنين، ولهذا تاب عليهم ووفقهم لحمل الأمانة. وأما الكفار والمنافقون فإنهم لم يعدوا الأمانة، ولم يتحملوها، ولم يعدوها كما حملوها، فكان لهم العذاب. نعم. السورة اللي بعدها لما كان 23 آية إن شاء الله من سورة 7، فقط نكملها بعد الصلاة، تكمل الآن حتى يغرب الوقت. أحسن الله. فإن شاء الله بعد الدرس، بعد الصلاة في درس إن شاء الله، نكمل السورة الآيات من سورة 7 إلى قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. نعم. تفسير سورة 7. نعم، الجن نعم مكلفون بحمل الأمانة وحملها الإنسان. نعم، يشعر الإنسان، قد يقال أنه يشعر الإنسان من النوس والحركة. وجاءت النصوص الأخرى بما يدل على أنهم كلفوا، أنهم حملوا أمانة التكليف. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالثقلان تحملوها، حملوا بعمل التكليف، فهم أعطاهم الله العقول والأسماع والأبصار وكلفهم. نعم. تفسير سورة سبأ وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة، لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة، المالك لجميع ذلك، الحاكم في جميع ذلك، كما قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ولهذا قال تعالى هاهنا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره، كما قال تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال عز وجل: وله الحمد في الآخرة، فهو المعبود أبدا المحمود على طول المدى. وقوله تعالى: وهو الحكيم، أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء. وقال مالك عن الزهري: خبير بخلقه حكيم بأمره. ولهذا قال عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض. قوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات. يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة، لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة، المالك لجميع ذلك، الحاكم في جميع ذلك، كما قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ولهذا قال تعالى هاهنا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره، كما قال تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال عز وجل: وله الحمد في الآخرة، فهو المعبود أبدا المحمود على طول المدى. وقوله تعالى: وهو الحكيم، أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء. وقال مالك عن الزهري: خبير بخلقه حكيم بأمره. ولهذا قال عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. هذه السورة الكريمة استفتح الله بالحمد، الله تعالى استفتح عدد من السور بالحمد، الفاتحة والأنعام وسبأ وفاطر والكهف، افتتح الله بالحمد، الحمد لله على الاستغراق، يعني الله تعالى له الحمد المطلق، لأنه سبحانه وتعالى هو المنعم المفضل على عباده، ولأنه المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، فهو مالك السماوات والأرض، خالقهما ومدعوهما على غير مثال سابق وموجدهما، فله الحمد المطلق في السماوات والأرض، له الحمد لله، وله الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى في الدنيا وفي الآخرة، فله الحمد على الدوام. وأهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون نفس، ليس لهم عندهم تكليف، ولكنهم يحمدون الله ويسبحون الله، يتلذذون بذلك، تلذذ كما أن الإنسان يتلذذ بالنفس، لو حصل الإنسان لو ثقل نفسه تضرر ومات، فهو يتنفس الآن مرتاح متلذذ، فكذلك الجنة يتلذذون بالتسبيح والتحميد والتهليل، وليس عندهم تكليف، تكليف في الدنيا، فهو سبحانه وتعالى له الحمد مستمر آخر إلى ما لا نهاية. التكاليف الشرائع والصلاة والصوم والحج في الدنيا انتهت التكاليف، لكن بقي التسبيح والتهليل والتكبير، هذا يلهمه أهل الجنة إلهاما كما يلهمون النفس، يتلذذون بذلك. ولهذا قال: وله الحمد في الآخرة، فالله سبحانه له الاستغراق، جميع المحامد كلها لله، ملك له، لأنه هو المنعم المتفضل، ولأنه هو المالك، ولأنه هو المدبر، ولأنه له ما في السماوات والأرض، وله الحمد في الآخرة يوم القيامة، وهو الحكيم في شرعه وأقواله، في شرعه وقدره وأمره ونهيه، الخبير بأعمال عباده، وفيه إثبات اسم الحكيم والخبير، من أسماء الحكيم والخبير، يعبد عبد الحكيم عبد الخبير، في صفة الحكمة والخبرة. هو سبحانه وتعالى في هذه الآية فيها إثبات الحمد لله تعالى بجميع أصنافه، وأن الله تعالى له الحمد المطلق، هو المستحق له، له ملك لله، جميع المحامد كلها ملك مملوكة لله ومستحقة له في الأولى وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، لأنه المالك ولأنه المنعم ولأنه المتفضل، وهو الحكيم سبحانه في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، الخبير بأعمال عباده. نعم، أحسن الله عليكم. ولهذا قال عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أي يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض والحب المبذور والكامن فيها، ويعلم ما يخرج من ذلك عدده وكيفيته وصفاته، وما ينزل من السماء أي من قطر ورزق، وما يعرج فيها أي من الأعمال الصالحة وغير ذلك، وهو الرحيم الغفور أي الرحيم بعباده، فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة، الغفور عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه. الصلاة بعد ما تصل الصلاة نكمل. جرّ. سبحانك اللهم وبحمدك.